قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. بيعته صلى الله عليه وسلم للرجال يعني يضع أيديهم بيده, يضعون أيديهم بيده عندما يبايعون, وأما النساء فلا يضع يده في أيديهن وإنما يبايعهن بالكلام. ولهذا قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة, يعني امرأة أجنبية, وإنما كان إذا أخذ العهد, إذا أخذ عليها يعني أخذ العهد أو البيعة يقول قد بايعناك, يعني الشيء الذي تقوله يعني في كونها تلتزم بما تبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد بايعناك كلاما لا مصافحة, قد بايعناك, هذا جواب, جواب بايعك على كذا, الجواب بايعناك. فكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كلاما لا مسا. ولهذا قالت عائشة ما مست يد الرسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة, أو ما مس الرسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة يعني عند البيعة, وإنما كان يبايعهن بالكلام فهن يتكلمن مبايعات, ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم للواحدة منهن قد بايعناك, قد بايعناك كلاما لا مسا ومصافحة, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإنه لا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء الأجنبيات ولا يمسوهن, لا من حائل ولا من غير حائل, حتى لو كان يعني هناك يعني شيء يعني في قفاز أو من وراء العباءة أو من وراء قماش لا يجوز, حتى ولو كان, لأن هذه مصافحة, حتى ولو كانت من وراء حائل, لأن الذي يريد الشر يمكن مع المصافحة يكون في غمز, يكون في غمز شيء يعني يشعر بالسوء, فالبعد عن ذلك هو الواجب وهو المتعين. فليس للرجل أن تمس يده يد امرأة أجنبية أو يمس جسم امرأة أجنبية, اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة علاج أو ما إلى ذلك فهذا شيء آخر. المصلحة في اتباع الشرع والتقيد بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم, وإذا كان الناس اعتادوا عادات سيئة فعليهم أن يتركوا ما اعتادوه من السوء وأن يصيروا إلى الطهر والخير الذي في اتباع السنة. ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها, لكن هذا المعنى, هذا منقطع, يعني لكن أن يأخذ عليها يعني يأخذ عليها العهد أو البيعة, فتقول بايعك على كذا وكذا فيقول قد بايعناك, فإذا أخذ عليها فأعطته, فإذا أخذ عليها العهد فأعطته البيعة وبايعك على كذا وكذا, وبايعناك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين, فيقول قد بايعناك. قال حدثنا أحمد بن صالح, أحمد بن صالح المصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب, ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة, ابن شهاب مر ذكره, وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.